أنا صراحة يعني الشيخ أشرف بحبه من زمان أيام ما كان بيصلي فينا بينا في مسجد الرحمة المهداة، بيقولوا عليها أيام العز، وأنا الشيخ عمرو بيقول إن الأيام دي هي أيام العز. فبحس إن هو بيعزف على أوتار القلوب. حسيت كده يا؟ لا ما حسيتش. تحس المرة الجاية، هي ما بتجيش من أول مرة. يعني إيه ال ال قراية حلوة بس محتاجة تركيز، انك انت تركز معي. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. مشفقون، عايش من دول حالة إشفاق، يعني مشفق على نفسك من كتر الفتن. تروح الشغل فتن، ترجع البيت مشاكل، تقابل الإخوة هموم، مشفق على نفسك من كل اللي انت فيه ده. تقول يا رب، يا رب انا ضعيف، يا رب انا هلحقها منين ولا منين؟ قلت بي وخد بإيدي، احميني وادفع عني. حاسس بكده؟ قل له رب انا مكسوف منك، انا مكسوف مش قادر ارفع وشي. يقول انا لي 6 أشهر استحي ان ارفع رأسي الى السماء بأي عين، وأنا لم أفعل شيئا يرضى الله به عني. يقول أنا بقالي 6 أشهر مش قادر أرفع رأسي كده، كل ما أجي أرفع رأسي كده أتكسف. أقول له إيه وأنا ما عملتش حاجة عدلة، ما عملتش حاجة كبيرة واحد يرفع بيها رأسه كده؟ هسألكم الأسبوع الجاي إن شاء الله، ولا الأسبوع الجاي أنا مش جاي، معلش سامحونا، الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده نلتقي عشان أسألكم كيف حال قلبك مع الله. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا يا رب. ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية، أن الحوض الذي وعد الله نبيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم حق. دفعنا ده أن احنا نكمل الرحلة إلى الدار الآخرة اللي كنا بدأناها في مسجد النفق في مبابة سنة 90. سنة 90 كنت فين انت يا عم كرم بقى؟ طب ما انت كبير اهو ما شاء الله. بس كنت لسه بقى ايه، معرفتش سكة ربنا كويس. ايوة، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بدأنا الرحلة دي في مسجد النفق في مبابة، وكملناها بعد كده في مسجد الشيخ ابو العلا، الشيخ سلمان. وبعد كده كملناها في حتت كتير وما كملتش، بنكملها النهاردة بقى. اتكلمنا عن الموت واهوال القبور واهوال القيامة، وقفنا المرة اللي فاتت في أول القيامة إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها، فذهب فسجد تحت العرش وفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبله، فيقال يا محمد قم ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول يا رب أمتي. صلى الله عليه وسلم. ودايما لما اسمع ان سيدنا النبي صلي عليه الحديث اللي هو فيه ان سيدنا النبي قرأ قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، وقرأ قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، فبكى، فأرسل الله جبريل وقال: اذهب إلى محمد وقل ما يبكيك، والله أعلم. فقال: ما يبكيك؟ قال: أمتي. كلمة اللي تسعد القلب. قال الله: يا جبريل قل يا محمد، ما تصلي عليه يا عم، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله. لا لا، أنا كل ما أقرأ إن سيدنا النبي صلي عليه، صلي على سيدنا النبي، أصلي بيسمعه وبيصلي على النبي. كل ما أقرأ إن سيدنا النبي، كل ما ربنا يسأله ماذا تريد يقوله؟ أمتي. ماذا تريد يقول؟ أمتي. كل الأنبياء يوم القيامة يقولوا نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي، وهو يقول أمتي. طب انتوا فين يا أمة محمد؟ مين بيقول اليوم؟ النبي. يقال له انت تعبان، يقول ايه؟ النبي. يا ابني شوف مصلحتك، يقول ايه؟ النبي. فين النهارده اللي بيقولوا النبي؟ كل واحد بيدور على مصلحته، وكل واحد بيدور على صنع الامجاد الشخصيه لنفسه. فين المقابل لسيدنا النبي؟ صلي عليه، زيد النبي صلي، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقوم سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويأذن الله بفض الموقف: يلا هيا إلى الحساب ببركة شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقوم الناس إلى الحساب، وقبل ما ندخل بقى مرحلة الحساب، وانا وعدتكم المرة اللي فاتت احنا نقول 70,000 اللي هم هيدخلوا الجنة بغير حساب صفتهم ايه؟ اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قبل ما اقول عن اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب، عايز اقول الاول قواعد وضوابط للحساب. قواعد وضوابط للحساب. اول ضابط للحساب يوم القيامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل هيجي يوم القيامة، لا في باشا، لا معلش أنا آسف، ولا نبي ولا ملك ولا جن، الكل عبد. عايز نسمعها كده من الشيخ أشرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هي دي، وكلهم آتيه. قلت لكم قبل كده ان في سورة الغاشية اكتر حاجة بتقطع في قلبي إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كلهم آتيه، الكل رجع له، الكل هيجيله، الكل هيقف قدامه، الكل هيتحاسب. دي أول قاعدة من قواعد الحساب يوم القيامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وخلي بالك من كل آتي هتيجي. لقد أحصاهم وعدهم عدا، فيش حد هيهرب ولا حد يروح كده وكده ولا حد هيزوغ ولا حد هيطفش. الكل كلهم آتيه يوم القيامة فردا. الكل سواء. 2 قواعد وضوابط الحساب: لن ينجي أحدكم عمله، إما رحمة الله وإما النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مفيش حد يفكر، اوعى تفكر ان انت سني هتدخل الجنة عدل. قال الله: كلا لما يقضي ما أمر. محدش هيقوم بس بمجرد الأوامر، الكل صائت، الكل. كلا لما يقضي ما أمره، ليس إلا رحمة الله أو النار. إذا رحمك فزت، وإذا تخطتك رحمة الله فالعذاب. 3 المعجب المغرور محبط عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. الإنسان اللي هو معجب بنفسه، مغرور، منفوخ، منفوش، مفكر ان هو يعني انا كنت بقول الواد اسمه محمد، فمفكر ان هو يجي يوم القيامة: افتحوا الجنة، افتحوا يا محمد جاي. لا يا عم، مش انت ولا انا ولا حد في الدنيا ابدا. لا لا لا لا، المحجب المغرور بنقول له معجب بنفسك، شايف نفسك، شايف ان عندك اعمال، يعني مغرور قوي بحاجة عملتها، هابط. قال الله جل جلاله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. اللي بيناقشوا النهاردة أهل الوساوس، اللي كتب أنا مرضاش إن رحمة ربنا مش عارف إيه، اللي بيناقش ويجادل. في واحد قعد معايا مرة قال لي أنا هسألك شوية أسئلة سألتهم لكل المشايخ ومحدش عارف يجاوب عليه. قلت له طب ما أنا مش هعرف أجاوب عليهم برضو، يعني أكيد يعني المشايخ ما جاوبوش يبقى أنا من باب أولى مش هجاوب، مش هعرف أجاوب عليه. إيه الموضوع؟ فقال لي يعني أنت دلوقتي لو أنت قلت لي روح لي مشوار لحد السويس مثلا، يعني فوديتني عربية وديتني فلوس البنزين وأكل وشربي، اروح بالعربية السويس وارجع تاني اعمل اللي انت قلت لي عليه، والاخر تحاسبني على العربية وعلى البنزين؟ ربنا يدينا نعم عشان نعبده بيها والاخر يحاسبنا على النعم؟ قلت له انت عملتني زي ربنا، انا اديتك عربية تروح بيها السويس وربنا اديك عربية تروح بيها السويس، انت هتحاسب ربنا تقول له ليه يا رب اديتني نعم وترجع تسألني عنها؟ هتحاسبه؟ هتناقشه؟ هتوقفه قصادك كده اخ لاخوه تقول ايه يا رب في ايه الموضوع يا رب؟ هم دول ان الذين يجادلون، ما تقول معايا يا عم، في ايات الله بايه؟ بغير سلطان اتاهم، ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين، مش هيوصلوا له حسب ربنا. واللي بيناقش النهارده هيناقش هناك برضو، هيقف يناقش. الفرق بين ده وده فرق شاسع. نسمع من الشيخ أشرف كده: إن الذين يجادلون في آيات الله، عشان تملأ قلبي ودماغي كده الأول قبل ما أفصل التفصيل اللي جاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، قليلا ما تتذكرون. وقال ربكم ادعوني إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. شوف يا عم يا بطاقية حمراء تحلقش دقنك تاني. ها إن في صدورهم إلا كبر، واخد بالك من الحتة دي؟ لا اللي وراك. أيوة، إن في صدورهم إلا كبر، كأن مفيش قلب، القلب نفسه بقى إيه؟ كبر. إن في صدورهم إلا كبر، كأن الله جل جلاله يقول ليس في صدورهم قلب بل في صدورهم كبر، ما هم ببالغين، مش هيوصلوا له، مش هيطلوه، لن ينالوه، كبر، ما هم ببالغين. فاستعذ بالله. قولوا قولوا أعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من الغرور، نعوذ بالله من العجب، نعوذ بالله من الرضا عن النفس. استعذ بالله. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ده خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير. مش هيستوي اللي بيشوف مع اللي ما بيشوفش. اللي بيشوف الحق يعرفه، اللي يتجلى له الحق فينشرح له وينطلق فيه، وبين الأعمى اللي قدامه الحق وهو مش شايف. صلى على رسول، زيد النبي صلى. الله يرحمه الشيخ علي الطنطاوي. تعرفوا حد اسمه الشيخ علي الطنطاوي؟ الشيخ علي الطنطاوي ده راجل كان شيخ كبير من كبار مشايخنا وأئمتنا، من العمم الكبيرة قوي التي، معلش ما تزعلوش مني إذا قلت لكم انتوا فاتكوا حاجات كتير. اللي ما شافش المشايخ الكبار دول يبقى ما شافش دين، للأسف الشديد، معلش فاتتكوا حاجات كتير قوي. منهم الراجل ده، الراجل ده كان راجل طيب جدا، وكان بيجي في السعودية في قناة السعودية، قناة السعودية الأولى، كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة. الراجل فضل مثلا مدة طويلة، بقى عنده 80 سنة، 87 سنة، فكبر. فكان يدخل في موضوع وبعدين يدخل من الموضوع لموضوع ومن الموضوع لموضوع ومن الموضوع لموضوع، والآخر يقول هو احنا كنا بنتكلم في ايه بقى. هو شيخ سوري محترم، راجل طيب. فالشيخ يعني ايه يقول عموما مش مهم احنا كنا بنتكلم فيه، خلينا في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ونسي الموضوع الاولاني والتاني والتالت والرابع، وهو في نمرة 10 دلوقتي يعني. الله يرحمه رحمة واسعة. بس علم غزير وفهم الحياة ده اللي بينقص كثير من الدعاء النهاردة. انا قلت كده ان في ناس النهاردة شغالين في ساحة الدعوة ما لهمش دعوة، حقيقي ما يعرفش، ما يعرفش، معلش معذور. الشاهد ايه؟ عايزين نرجع بقى، كنا بنقول ايه؟ لو صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستعذ بالله. بتستعيذوا يا ناس؟ اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين يا رب العالمين. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. سبحان الله العظيم. الناس لازم تبقى حاسس لما ربنا يهديك، اللهم اهدي قلوبنا، اشرح صدورنا، اصلح احوالنا، اصلح نياتنا. لما نقول ان الناس النهاردة لما احس ان انا فهمت، اقوم احس ان انا مين اللي نور النور. الاحساسك ده، شعورك ده، ان ما يستويش الظلمات والنور والاموات والاحياء، ما يستويش الاعمى والبصير، لا لا، فرقت معايا ان انا فهمت عن قبل ما افهم. كان وبقى المعجب المغرور محبط عمله. الذي يناقش اليوم هو الذي سيناقش غدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة منه حتى يدخله في كنفه فيقرره بذنوبه فيقول المؤمن: يا رب ألم تغفر لي؟ فيقول الله: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، أدخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأما الآخر يناقش يقول: يا رب أنا لا أرضى، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله: بلى. فيقول: أنا لا أرضى اليوم شاهدا إلا من نفسي. يجي المنافق أو الفاجر يوم القيامة يقول: يا رب مش أنت قلت لا ظلم اليوم؟ يقول له: آه. يقول: خلاص أنا هقول، أنا مش عايز حد، الكتب ديك اللي مكتوب فيها حسنات وسيئات ما تلزمنيش لمؤاخذة، أنا هقول أنا عملت إيه، مش عايز حد يقول. مناقش مجادل. فيقول الله جل جلاله: اختم على فمه. فيختم على فمه وتنطق أعضاؤه، فتقول الأذن: سمعت، وتقول العين: نظرت، ويقول الفم: أكلت، ويقول اللسان: كذبت، ويقول الفرج: زنيت، وتقول اليد: سرقت. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليه. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه، ثم يطلق لسانه فيقول: تبا لكن، فإني كنت عن كن أناظر. يبص لإيده كده: أنت بتشهدي علي؟ طاخ، يلطم عينه: أنت بتشهدي علي؟ أنا كنت بدافع عنكم عشان ما تدخلوش جهنم، يلا ولعوا بجاز. خلي بالك لما تيجي تعصي ربنا ما تخليش عينك تشوفك، أصلها هتشهد عليك يوم القيامة عينك دي. إذا رحت تعصي ربنا اوعى تاخد إيدك معاك، هتشهد عليك، دي مصيبة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليه؟ لما شهدتم عليه؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لذلك نقول أن الذين يجادلون اليوم لما الشيطان يوسوس لك ما تاخدش وتدي معاه، فاستعذ بالله. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله. أربعة: مقياس الحساب يوم القيامة الذرة. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يرى يعني يشوفه، قول معي يشوف يرى. يا عزدي تفسير أجيب لك مختار الصحاح. يرى يشوف، يعني ذرة خير هتشوفها بعينك، ذرة شر هتشوفها بعينك، هتشوف مقياس الحساب الذرة. قال الله لا ظلم اليوم لن يستوي صاحب المئة حسنة والمئة وواحد. حسنة واحدة هتفرق وسيئة واحدة هتفرق، ممكن سيئة واحدة فقط تدخلك جهنم، وحسنة واحدة تنجيك من النار. عشان كده سيدنا أبو ذر رؤية في كمه بصلة، فقيل إنها تنتنك، كمه يعني جيبه، حطت في جيبه بصلة، قالوا لا تخلي ريحتك وحشة. فقال إني كنت قد نذرت أن أتصدق كل يوم بصدق فلم أجد في البيت إلا بصلة فقلت أتصدق بها. فقيل له بصلة وكأنهم يستقلونها، فقال في البصلة كم ذرة؟ ففي البصلة إيه؟ كم ذرة؟ كم ذرة في البصلة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. البصلة فيها إيه؟ كم ذرة دلوقتي بحساب الذرات؟ ها؟ ذرة كتير. فلذلك نريد أن نتعلم هذا، إن إحنا نتعود إن إحنا كل يوم نتصدق بصدق حتى لو بشيلين، ما عادش في شيلينات بربع جنيه، زي بقول لك بأي حاجة في الدنيا، أي حاجة، وانت خارج اقسم الرغيف أربع تربع وخد ربع الرغيف وقابل فقير يديله ربع الرغيف، شيل في العربية بتاعتك طوفي بنبني من أبو الخمسة بربع جنيه وادي للفقير واحدة. حل بقك يا ابني وانت قاعد في الشارع. الفقراء المتسولين اللي في الشارع محترف التسول دول محتاجين نرمي عليهم حاجات زي كده. ما هو واقف بيقول لك اديني، ادي له اي حاجه، ادي له اي حاجه. الشاهد ايه؟ بقياس الحساب الذره. طب لما نيجي فيلم في كم ذره ده؟ كليب اغنيه فيها كم ذره دي؟ ها قولوا لي، قولي لي، احكي لي. ماتش كوره وتشوف افخاذ اللاعبين وعوراتهم في كم ذره ده؟ ها قول لي، قول لي، قول لي كده وانت ماشي في الشارع عمال تبص يمين وشمال فيها كم ذره معصيه دي؟ حاجات تتقل تتقل الموازين السيئات بشده. خمسه، الرب غضبان فلا كلام، فلا كلام. قال الله جل جلاله يوم يقوم الروح والملائكة صفا إيه؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. بعدها بقى وخشعت الأصوات للرحمن، خشعت الأصوات، الرب غضبان، المطالب ممنوعة، الاعتراضات ممنوعة، المناقشات ممنوعة، الكلام ممنوع، الشفاعات ممنوعة، الرب غضبان، الأعمال تتكلم والأعضاء تتكلم. قالوا أنطقنا الله. ستة، ضوابط الحساب وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. ضابط يومها فيش حد هيشيل عن حد حاجة، مالكش غير اللي انت عملته فقط. بس ولو قلت يا بابا يا ام يا اخويا يا اختي يا ابني يا زوجتي يا اي حد في الدنيا، الكل سيقول نفسي نفسي ما عرفكش. سبعة، الحساب ختامي نهائي ليس له نقض، مبرم، هي كلمة من الله سبحان الملك حين يقول الله إلى الجنة خلصت، إلى النار انتهت، فيش كلام ولا همسة. ولن يدخل أحد النار إلا بعد أن يعلم أنه يستحق أكثر من هذا. قبل ما يدخل جهنم يقف قدام الميزان، ويقف قدام ربنا يتحاسب ويعدي على الصراط، ويعرف أنه هو يستاهل جهنم وأكثر. يستاهل. ولما كان الحساب ختاميا لابد من استيفاء الحقوق، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. حساب ختامي يعني ليه حق تاخده من عينه، كل اللي له حق هياخده منك من عينك. ثمانية، يوم الفضائح. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ظهور أثر النية، كشف الأسرار. قال الله يوم تبلى السرائر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لا يلقيني أحدكم يوم القيامة وهو يحمل على ظهره بقرة لها سغاء أو بعير أو شاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء على إثته باسم غدرته. يا غدار، يوم القيامة يرفع له لواء، لواء يعني راية، علم، علم يعني زي علم الجمهورية اللي بيلعبوا بيه ده، ها؟ علم، يرفع له علم على إسته، إسته يعني على مؤخرته، على دبره، معنى كده انه ماشي على ايديه ورجليه، ويرفع له علم على إسته مكتوب عليه غدار. اللهم استرنا، اللهم تب علينا، اللهم اعف عنا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل شيء ظاهر، كل شيء باين، كل شيء واضح، كل مفضوح. وأيضا 9 هو يوم رحمة الله العظيمة. يوم رحمة الله العظيمة. قال رسول الله صلى عليه وسلم، والكلمة دي من مجموع أحاديث، ولا خذوا الحديث ده في البخاري الأول، في البخاري ومسلم متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة برزت 99 رحمة. يوم القيامة ده يوم رحمة ربنا، مش أنا قلت لك هي يا إما رحمة ربنا يا إما جهنم والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار. اللهم ارحمنا. يوم القيامة يوم يرحم الله عباده. 10 الشفاعات بإذن. قال الله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واخد بالك يا محمد يا ابن ناصر؟ اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. يوم القيامة هنحتاج. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، بكى ولو كان ذا قربى، بكى وقال: يا له من يوم يحتاج الناس إلى من يحمل عنهم. يوم القيامة كلنا مذنبين ومقصرين وعصاة وغافلين. هتزنق يوم القيامة تقول: يا ترى مين يشيل معي؟ مين يساعدني؟ مين ياخد مني؟ مين يديني؟ ومفيش حد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ساعتها تقول: طب حد يعني إيه؟ حد يقول لربنا: ده كان حبيبي في الدنيا، ممكن يا رب أساعده؟ هي دي اسمها الشفاعة، ان انت قاعد يوم القيامة: اللهم اجمعنا في الجنة يا رب، اللهم شفع فينا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. عشم بقى، بالعشم تقول ايه يعني؟ طيب يا رسول الله، يعني انا كنت بحبك وانت عارف انا صليت عليك قد ايه، طيب يعني كلم ربنا. ربنا سبحانه وتعالى العزيز ربان يومها يقول: من ذا الذي. شوف العزة، ها؟ مين هو ذا اللي يقدر؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي، مين هو ذا؟ حدش يقدر يرفع دماغه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ربنا سبحانه وتعالى صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا النبي اشفع فيشفع، اللهم شفعه فينا فيشفع. ثم يقول للنبيون اشفعوا، ثم يقول للملائكة اشفعوا، ثم يقول لعوام المسلمين اشفعوا. لما ربنا يقول لك اشفع يبقى افتكرني، ما تنساش، قول له يا رب فين فين محمد حسين يعقوب، اللهم إنا نسألك أن تجمعنا في الجنة، اللهم لا تحوجنا إلى أحد، اللهم ارزقنا الجنة ابتداء بغير حساب ولا سابقة عذاب. بس لو رحت الجنة وقلبت كده دورت فيها ما لقيتنيش. الإمام ابن الجوزي له كلام حلو قوي، وهو بيقول إيه؟ بيقول كنت في المجلس، كأنه بيقول كده احلو المجلس والعيون دامعة، فقلت كيف لو أنهم نجوا وهلكت. والناس المتأثرين دول كلهم، لو الناس دول كلهم نجوا دخلوا الجنة وأنا رحت النار أعمل إيه؟ فبيقول إيه؟ اللهم إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بمكاني صيانة لعزك لكي لا يقال عذب من دل عليه. ده رجل مستفز الرجل ده، لا أنا بقول لكم دوروا عليه، ما اقدرش اقول كده. هو بيقول بس هو يريد ان يقول يا رب ارحمني انت، يعني يا رب انا حتى انا مستعد اتعذب لاجلك. قال ايه؟ صيانة لعزك. يقول يا رب ما توريهمش، ما تعرفهمش ان انا في النار، احسن الناس دي تقول شوف كان بيدل عليه وعذبه تخلى عنه. لكن هو بيقول بقى كده كل واحد يقول لربنا اللي هو عايزه، لكن أنا بقول لربنا اللهم لا تعذبنا، اللهم لا تعذبنا، اللهم لا تعذبنا يا رب العالمين. الشاهد إيه؟ الشفاعات بإذنه. شروط الشفاعات: واحد، أن يأذن الله للشخص أن يشفع. اثنين، أن يأذن له أن يشفع في من. ثلاثة، أن يشفع له في قدر الشفاعة. ثلاث ضوابط. الضابط الأول إن ربنا يقول له اشفع يا محمد صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وبعدين سيدنا النبي يقول له أنا هشفع في عمي، يقول له ماشي اشفع في عمك. يا رب دخلوا الجنة، يقول لا، مقدار الشفاعة تخفيف العذاب، فلازم يؤذن للشخص بعينه. اثنين، يؤذن للشخص المشفوع فيه أن يشفع فيه. ثلاثة، أن يؤذن بقدر الشفاعة. عزيز، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إخوتي، هذه الضوابط العشرة للحساب يوم القيامة. ويوم القيامة يوم خطير، يوم الفزع. قال الله وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. شفت يوم القيامة القلوب هتبقى فين؟ في الحنجرة. لا، عارف اللي بيقوله أنا روحي في حلقي هنا، لا تطلع ولا تنزل. يوم القيامة ذهول. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة الرب غضبان، يوم القيامة الرسل ليس لهم إلا كلمة واحدة: نفسي نفسي نفسي اذهبوا. الرسل تخشى ذنبا واحدا. آدم يقول أكلت من الشجرة، موسى يقول قتلت نفسا، هكذا كل نبي حاجة واحدة فقط. كيف ستقف بين يدي ربك يومئذ؟ لذلك قلت لك أننا بحاجة أن ندخل الجنة بغير حساب. الحل الوحيد إنك تدخل بغير حساب. لو اتحسبت هنتفضح، صح؟ الحل الوحيد بالراحة كده ومن قصيره كده، ورا سيدنا النبي من الباب الأيمن من الجنة بس. لكن لو وقفنا وخدنا الصحف وتوزننا وتعرضنا على ربنا هتبقى فضيحة. اللهم استرنا. في أنواع حساب، حساب يسير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير، وفي حساب سريع. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفي حساب سيء. قال سبحانه وتعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال سبحانه: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب، ومأواهم جهنم وبئس المهاد. في حساب يسير، حساب سريع، في سوء الحساب، وفي بغير حساب. فيش حساب خاص. قال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب. قصة الحديث ده إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خرج وجد الصحابة قاعدين بين المغرب والعشاء، واحنا قلنا من الدرجات في الجنة المكث في المساجد بعد الصلوات. انتوا زهقتوا الليلة دي ولا لسه؟ اكمل يعني؟ انا شايف الساعة كده 9:10 ماشي؟ طيب جزاكم الله خير، انا بحبكم في الله. عموما الباب مفتوح مش قافلين عليكم يعني. يعني ناخد الدرس بتاع الاسبوع الجاي لا دي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. جلسوا بين المغرب والعشاء في المسجد، الرسول خرج عليهم ما حبسكم؟ قالوا ننتظر الصلاة. فقال إن الله بشرني أن يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم دخل وخرج فوجدهم يخوضون، قال فيما تخوضون؟ قالوا في 70,000. فكرني بمرة كنت معتكف في رمضان زمان، أيما كنت أدلك كده، فمرضت في العشر الأواخر مرض شديد. فالمهم جابوا لي الدكتور المسجد، فالدكتور هيكتب علاج، فقالوا المريض مشاغب ما بياخدش علاج. فقال له ما بياخدش علاج ليه؟ قالوا له بيقول انه عايز يبقى من 70,000. قال يا عم قول له خلصوا من زمان. الناس بتحلم. فعشان كده 70,000 الصحابة كانوا قاعدين بيقولوا ايه الكلام ده كان زمان، خلاص خدنا علاج دلوقتي يا طموم، خلاص اطمئن صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. كنا شباب مغرورين لسه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ بقول ان الصحابة قاعدين يتكلموا في 70,000. انا شايف ما بوصلكوا كده يا جماعة، لقيكم مش مقدرين موضوع بغير حساب ده. انت فاهمين يعني ايه بغير حساب؟ مش لقيكوا عينيكوا كده بتقول اه لو اكون منهم. فين؟ مش لقيكوا كده بتلمعوا، محدش رافع اه يا رب يا رب يا رب اه نفسي. ما بتقولوش كده ليه؟ مالك يا ده انت نايم كده، ارفع راسك كده يا رب اه يا رب اه نفسي. اصل دي موضوع مختلف، ان الواحد يخرج من بتقول يا عم الشيخ اصل ان الواحد يخرج من القبر كده يروح داخل على الجنه عدل. ده انت بتصور والناس فين؟ لسه واقفين مستنيين تطاير الصحف وهو بياكل مع الحور العين جوه. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده خير مستقرا واحسن مقيلا؟ هيأيلوا الظهر يبقوا في الجنه، قعدوا من الصبح للظهر يا دوبك، والناس لسه قدامهم بقيه النهار. الشاهد ايه؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن وحصن وقال ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله. قال انت منهم. فقام رجل اخر قال وانا يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة. يا بختك يا عمي عكاشة، والله يا بخت عدى. واحنا ممكن نتصور نقول ايه؟ شفت بكلمه اجعلني منهم انت منهم خلصت. وانا بقول لك لا، ده مش بكلمه، ده راجل اشتغل كتير، عامل ربنا مده طويله. منور انت فينك؟ رحت فين؟ ما بتجيش ليه عمي؟ ما بشفكش ليه عمي؟ ربنا يكرمك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عامل ربنا مدة طويلة واشتغل ودعا وصبر وجاهد واشتهى، فربنا سبحانه وتعالى أخرج رسول الله صلى عليه لينطق، وأنطق عكاشة فأعطي. هي مش لعبة، لا ما جاتش كده صدفة، لا ده بالشغل. بالشغل. يذكر أن الخليفة المأمون أمسك غلاما له ليؤدبه. الخليفة المأمون ده بيضرب به المثال في الحلم والصبر وسعة الصدر وحسن الخلق. المهم يبدو أن في ولد نرفزه فراح مسكه وهيدبه، ها؟ فقال له لو أراد غيرك أن يعاقبني لتوسلت به بك إليه. قالوا لو حد غيرك مسكني كنت أقول له ده المأمون بيحبني. فقال انطلق إذا خلص ماشي يلا. قال انطلق. فلما انطلق قال اعلم أنك لست الذي أطلقتني، إنما أطلقني الذي أجراها على لساني. فقال اذهب فأنت حر لوجه الله. قال له انا اوعى تفكر ان انت اللي سمحتني، ده السبب ربنا خلاني قلت لك كده. فمن الذي انطق عكاشة؟ الله. ومن الذي اخبر الرسول؟ الله. ما هيش لعبة، ده تدبير الملك. عشان كده اول سبب لدخول الجنة بغير حساب الاجتباء، ان ربنا يستخلصك كده. ادخل بغير اسباب، ما هو عكاشة منهم خلصت. وانا قلت لكم قبل كده قصة الاجتباء مش كده ولا اقول؟ طب تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قلت ان في سورة يوسف في أول السورة، أظن أنها في الدرس اللي فات دي ولا اللي قبليه. طب يبقى خلاص قلناها بقى، ولا أقول تاني؟ عليم حكيم، اسمي العليم الحكيم، أن الله عليم بحكمة وحكيم بعلم. قلنا كده إن هو يرى جل جلاله إن الواد ده محتاج زوجة عليم، ولكن من حكمته ألا يعطيه الزوج. حكمة. وانت أنا عارف إن أنت عايز محتاج زوج، بس لا ما تتجوزش، همنعك الزوج. أنا أرى إنك أنت، الله جل جلاله يعلم إنك أنت محتاج تشفى، مريض محتاج تشفى، ومن حكمته ألا يشفيك. الرضا بالقدر أحد أسباب الاجتباء، أن ترى أن الله أعلم بك من نفسك وأرحم بك من أمك، وتبقى في غاية الرضا. صلى على الرسول، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هي سيدنا يوسف بيقول لأبويه وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بس دي عايزة قعدة ليلة بحالها عشان أقول لك شوف سيدنا يوسف عشان يرضى ظلم إخواته لي، نسي ظلم إخواته لي وتذكر إحسان الله إليه. هي دي اللي بقولها لك دايما، لما تشوف الناس بيأذوك والناس بيضروك والناس بيعملوا على إفشالك انسى الناس وتذكر إحسان الله إليك. انت عندك ايه من نعم ربنا عليك؟ اذا تذكرت إحسان الله إليك وإكرامه لك، ونسيت شوف قال كده وقد أحسن بي إذ. الله أكبر. تأملوا معايا يا ناس يا مسلمين يا أهل الله، تأملوا معايا القرآن ده. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قالش إذ أخرجني من الجب، لأنه لو قال لهم إذ أخرجني من الجب كان فيها تعريض بإخواته، أنتوا رمتوني في الجب صح ولا لا، وهم ما يعرفوش أنه دخل السجن أصلا صح ولا لا، ولكنه ذكرها لكي لا يعرض بإخوته. شوف حسن الخلق. أنا لسه كنت بقول النهاردة أنا نفسي أقعد مع أولادي دول، عايز بعملهم قعدة وفي إيدي عصايا خرزانة جامدة عشان أعلمهم الأصول، أصول الأخلاق، أصول الذوق في التعامل، أصول احترام الآخرين، أصول الحساسية في التعامل مع الناس. سيدنا يوسف ما قالش إذا أخرجني من الجب، لأن إخواته واقفين وأبوه وأمه، لو قال إذا أخرجني من الجب يبقى كأنه بيقول لهم إيه؟ أنتوا رمتوني في البير بس ربنا طلعني غصب عن عينيكم، ودلوقتي ساجدين أهو. ما قالش كده. الذوقيات بتاع التعامل دي مفقودة اليومين دول، مفقودة. ما كانوش يعرفوا انه خرج من السجن، يعني أزرى بنفسه حين قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البتو. شوف من بعد أن نزغ الشيطان ها بيني وقدم نفسه بيني وبين إخوتي، قال الشيطان لعب بي أنا وإخوتي، رغم أن الشيطان ما لعبش بي في حاجة، بس برضو دي من إيه اسمها ذوقيات التعامل اللي الناس النهاردة بيأذي بالكلام ما عندوش ذوق خالص. دي من ذوقيات التعامل انه قدم نفسه احسن، يقولوا الشيطان لعب بينا احنا برضه، فقال عن نفسه الاول من بعد ان نزغ الشيطان ايه ها بيني، ذكر نفسه الاول بيني وبين اخوتي، ثم ذكر اجمل جمله تعلقها على صدرك طول حياتك، ان ربي لطيف لما يشاء، يشاء بلطف لطيف. يبقى كل قدر أصابك اعلم أن فيه لطف. كان أشد من كده وربنا إيه لطف وجات على قد كده. واللي فيه أشد من اللي أنا فيه، أنا عايز أخلص بس أخويا مريض، أسأل الله أن يشفيه وشفاء لا يغادر سقما. أخويا شقيقي مريض، ربنا يشفيه شفاء لا يغادر سقما. فرحت معاه عيادة الدكتور، يا رب كفينا شر الدكاترة، يا رب كفينا شر العيادات، يا رب كفينا شر المستشفيات، يا رب كفينا شر المرض. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اشف محمود أخي ومرضى المسلمين، اللهم إني أسألك لهم العافية، ارفعهم إلى العافية وامسحهم بيمينك الشافية يا رب. دخلت العيادة فيها يجي 100 واحد قاعدين، وأنظر في وجوه الناس كده، يا رب اشفي مرضى المسلمين يا رب. قاعد جنبي راجل كبير في السن، فقلت له راضي؟ الحمد لله. قلت له راضي؟ ادعي لي. يعني انت راضي؟ الله المستعان. انت راضي يا عم الحاج؟ ان شاء الله. انت راضي؟ الراجل مش عايز ينطق انا راضي. اللهم اكفنا شر المرض. فقلت لهم بعد اذنك انا هقول كلمه، ممكن؟ فضل. فقلت لهم لازم نرضى. طب نرضى ازاي؟ انك تعرف تبقى على يقين ان ربنا بيحبك. ولو انت مش على يقين ان ربنا بيحبك، كن على يقين ان ربنا ما بيحبش يعذب حد. فلما ابتلاك بالمرض ده مش عشان يعذبك، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فلما ابتلاك مش عشان يعذبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في جسده أو ماله أو ولده إلا لأحد معنيي أو لأحد أمري، إما أن يكون له الذنب لا يكفر إلا بهذا، وإما أن تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. تقولهم كده ممكن يبقى الواحد مننا عامل بلوة كبيرة كده متلتلة مسيحة ها، فمش هتكفر إلا إيه بالبلاء ده. ممكن تقول لي بس مش قوي كده، ده اللي أنا فيه صعب قوي. اقول لك مش انت اللي تحدد، ده هو الملك اللي بيداويك، بيعالجك، بيعالج مرضك. فاللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الشاهد ايه؟ ان ربي لطيف ايه لما يشاء. قلت لهم كده، قلت لهم يعني انت النهاردة مريض وتعبان، تأكد ان في ناس عندها تعب اشد منك 100 مرة، ولو ما تعرفش تعال اعرفك. مستشفيات مليانة، اللي يدخل المستشفيات يحس ان ايه ما فيش حد بره، كل الناس مرضى فعلا. اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب، اللهم اشف مرضى المسلمين. فلذلك بنقول النهاردة ان اسم الله العليم الحكيم هي سبيل الاجتباء. لما تبقى في غاية الرضا. الرجل التاني بقى، كنت بزور معهد الأورام اللي بتاع القصر العيني ده، ودخلت لقيت راجل كبير في السن، لحيته بيضة وطويلة كده جميلة، والمرض والعياذ بالله المرض الوحش ده بياكل جسم الإنسان. الراجل بعد ما كان كده بقى قد كده سبحان الله دي. فدخلت بطبطب عليه بقول له راضي؟ قال لي واكتر من كده راضي. راضي؟ قال لي اوي واكتر من كده راضي. سبحان الله العظيم. هي دي بقى قضية الاجتباء، لما ربنا يجتبيك لانك راضي بيه، راضي بربنا مش بما من الله، لا راضي بالله، حينها تجتبى وتكون ممن يدخل الجنة بغير حساب إن شاء الله. أنا أحبكم في الله. ندخر بعد كده في عندنا 7 أنواع يدخلون الجنة بغير حساب. إلى اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أنا عزمكم على العشاء إن شاء الله. حق أبو الفتوح جزاه الله خيرا جاب لنا العسل من نجع حمادي، عسل الأسود، وجاب لنا جبنة وجاب لنا عيش. يعني برضو معلش أنا هقول الحتة دي عشان أطمنكم بالضبط، يعني إن الحمد لله دي الفلوسي أنا بفضل الله حلال 100% ان شاء الله. فالحاج ابو الفتوح تعب في انه راح وجاب واشتغل بقاله 3 ايام دلوقتي، 2 و3 و4 شغال عشان يجهز لكم العشوه دي. قوموا كله يلا، وانا هاكل معاكم، جاي اكل معاكم جبنه وعشاء. اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع المعتز. الهنا اكرمنا الجلوال المعتز، قلوبنا المشتاقه نخلصها ابتداء، نخلصها ابتداء، ثم نزيل غلها نملأها صفاء، نملأها صفاء. ربانيون ربانيون أما اشتقت إليها ريحانة تهتز ولؤلؤ وحوم بخمرها تلتذ، بل اشتقنا إليها وحوم أرواحنا نرقى بها نحلق ارتفاعات، بخوف ورجاء هما لنا جناحان. ربانيون ربانيون ربانيون ربانيون ربانيون، تقبلنا مولانا وثبت خطانا، رسولنا نادانا. أما اشتقت إليها ريحانة تهتز ولؤلؤ وحور بخمرها تلتف، بل اشتقت إليها وشعورنا يشتد إلهنا أكرمنا رسول قد رباني بالفعل والوصايا، بالفعل والوصايا، لكي أغدو رباني وأنشر الهدايا. ربانيون ربانيون ربانيون ربانيون ربانيون تقبلنا مولانا. أقول له جزاك الله خيرا وربنا يجعلنا في الجنة إن شاء الله الأكلة دي.